بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروسنا في شرح العينية على المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. ذكرنا في الدرس الماضي إخوتي الأكارم في تقسيم الأداء والقضاء، وذكرنا أقسام القضاء في حق الله عز وجل، وقسمناها إلى أولا قضاء بمثل معقول، وقضاء بمثل غير معقول، وقضاء يشبه الأداء. الآن نريد أن نذكر نفس الأقسام لكن في حق العباد. هناك قضاء بمثل معقول، وقضاء بمثل غير معقول، وقضاء يشبه الأداء. نعم. أنواع القضاء في حقوق العباد. منها أي من أنواع القضاء في حقوق العباد، لأن القضاء ينقسم فيها انقسامه في حقوقه تعالى. يعني كما قسمنا القضاء في حق الله تعالى إلى 3 أقسام بمثل معقول وغير معقول ويشبه الأداء، فأيضا في حق العباد نفس التقسيم. نعم. هو ضمان المغصوب بالمثل، هو قضاء بمثل معقول. ضمان المغصوب بالمثل، إن أنا إذا غصبت منك شيئا، طعام مثلا، سكر غصبته من عندك، فجئتك بمثله، هلا لو رددته نفسه شو بيكون؟ أداء. أما لو أرجعت لك مثله بعد إتلافه، إذا أخذت منك تلف، فلماذا أفعل الآن؟ لابد أن أضمنه. طيب بماذا آتيك؟ آتيك بسكر مثله. فنقول هذا قضاء بمثل معقول، أي تعقل المماثلة بين ما أتلفته لك وما أني قضيته لك، هناك مماثلة بين الأمرين. لكن لو أتلفت لك هذا الشيء ولم آتك بمثله، زلنا على السوق بدنا نجيب مثله ما لقينا، ماذا أفعل هنا؟ أعطيك قيمته. هل هناك مماثلة واضحة بين هذه المادة العينية وبين المال؟ الواقع لا. فشو بنقول إخواننا؟ هذا قضاء، أو هذه يعني في معقولة، المماثلة هنا معقولة. لكن مثلا تصور لو إنسان قتل أباك خطأ، إذا دفع الدية، هل هناك مماثلة بين المال وبين الأب؟ طبعا لا. فشو بنقول؟ هذا بدل عن هذا. فشو بنقول إخواننا؟ هذا قضاء بمثل لا تعقل بينه وبين الأصل مماثلة، فيقال له بمثل غير معقول. نعم. الضمان النص، فهو قضاء بمثل معقول لاستوائهما في صورة، في الصورة والمعنى. نعم. هو السابق على المثل. والقضاء بمثل معقول نوعان، سابق أو كامل وقاصر. فإن أذيتك بشيء يماثله صورة ومعنى فهو الكامل، وإن أتيتك بشيء يماثله معنى لا صورة وهو القيمة فهو القاصر. إذا معناه أنه أنا عم أدفع مال بدل متلف عيني، القيمة نفسها، لكن إيش؟ الصورة اختلفت، فنقول هذا مثل معقول لكنه قاصر. وهو السابق على المثل معنى لا صورة. يعني إذا عندنا القضاء بالمثل المعقول كامل وقاصر، أيهما نقدم؟ الكامل اللي هو الأصل، ولا ننتقل إلى القاصر إلا عند تعذر الكامل. يعني الآن أتلفت لك شيئا، غرض من أغراض أتلفته لك، غرض جديد أخذته من عندك تلف، أنا شو الأصل إخواننا؟ انزل على السوق وجيب لك إياه، طالما أنني أخذته غصبا وأنا متعدي فيه، إذا معنى أضمن، أنزل إخواني إلى السوق وأشتري لك مثله وأعطيك إياه، لأن هذا الأصل. أما عند تعذر المثل صورة ومعنى ماذا ندفع عندها؟ القيمة. هذا الغلط شو قيمته؟ بعطيك قيمته الآن بهالشكل هذا، ما بعطيك أنت الآن أجي طالب فيه أنت، بعطيك قيمته بالسوق، قيمته بالسوق. يعني أنا إنسان يوم من الأيام غصبت من عندك أمر، طيب هذا الأمر الآن أبي أدفع قيمته، أنا الآن أخوانا أخطأت في الغصب، ماذا علي الآن؟ التوبة، تبت إلى الله. طب ترد الآن الحق لأصحابه، ماذا أرد؟ قيمة ما غصبت. تقولي والله لو تعطيني أنا وزن ذهب فقط، لا هذا تعنت، خلاص هذا شيء قيمته كذا، أنا أعطيك قيمته. تقولي هذا أنا ورثانه من أبي، أنا أخذه من الشيخ فلان، إله عندي أهمية، غالي عندي هو، شربوا بالمال يا أخي. خلنا أنا بدنا نحكي الآن كلام اللي نسمع، هذا شيء مالي يضمن بقيمة مالية. نعم. وهو السابق على المثل معنى لا صورة، إذ فيه جبر حق المالك من كل وجه. نعم. أو بالقيمة فيما له مثل لكن انقطع من أيدي الناس كالعربي المتقارب، وفي ما لا مثل له كالمتفاوت. العددي المتفاوت، هلا الشات متفاوت، أما مثلا كتب، نعم كتاب جديد تلف جبنا مثل حكايته من السوق، قلم جديد كسر جبنا مثل حكايته، هذا شو نسميه؟ عددي متقارب. أما الشات، في شات كبيرة وشات صغيرة وما شابه ذلك، فهذا عددي إيش؟ متفاوت. فلو أتلفت لك شات شو بعطيك؟ قيمتها، مو مثلها لقد تكون الشات الثاني أصغر أو أكبر أو غير ترتيب. نعم. هو قضاء بمثل معقول لتحققها فيما هو المقصود وهو المالية. يعني لو دفعت القيمة بدل العين فهذا قضاء بمثل معقول لكنه قاصر، ولو أتيتك بمثله صورة ومعنى فهو قضاء بمثل معقول أيضا لكنه كامل. نعم. غير أن حقه لما كان متعلقا بالصورة والمعنى كان هذا قاصرا. وضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ وهو قضاء بمثل غير معقول. نعم. إذ لا مماثلة بين الآدمي والمال. أي لا مماثلة معقولة. لأنه مالك والمال مملوك. فكيف يكون بينهما مماثلة؟ ومع ذلك أوجب الله إنعم عليك أنك إذا قلت مثلا قتل إنسان ابنك، والآن جاءك القاتل لك خانة بصراحة، أنا دعست لك ابنك، شو بتساوي؟ والله بقبل وما بقبل. لا أخي، لا بتقبل، والقدر وقع والخطأ حصل مني وأنا مكلف بالدية، بعطيك الدية وخلصنا. تقولي والله أنا ابني وكذا، ما أنت بتبيع ابنك الآن بالذهب، خذ أخي هي حقه وضع حقه الدية، أخي أنت لك ابنك. لا لازم احنا نسين هذا بالشكل هذا، هذا كلام أخوة تعنت. الآن عندنا مشكلة بدها حل، وحل المشكلة كيف؟ أن نرضى بالحل الشرعي، والحل الشرعي هو هكذا. سبحان الله أخواننا، دائما الشرع بيحط حلول يعني واقعية، ولا يسمح لعواطف الإنسان وأحقاد الإنسان أن تكون هي الحكم في هذه المسائل. لذلك يعجب الإنسان أيها الإخوة عندما يسمع البيان الإلهي حل مشكلة القتل بطريقة عجيبة، عندما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، بيّن القصاص وبيّن الحق، ما هيك؟ يعني المقتول عمدا يحق لأوليائه إيش؟ طلب قتل القاتل. طيب ثم ماذا قال؟ فمن عفي، ما هيك؟ رغب بإيش؟ بالعفو. طيب من مين؟ قال من أخيه. تصور ولي المقتول أخ للقاتل، ولي المقتول أخ للقاتل، يعني أنت يا أيها القاتل إذا عفى عنك أخوك الذي قتلت ابنه أو أباه أو ما شابه ذلك، فمن عفي له من أخيه، كلمة الأخ والترغيب بإيش؟ بالعفو. طيب فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني أنتم يا أولياء المقتول إذا رضيتم بالدية فطالبوا القاتل بالدية بإيش؟ بالمعروف. وأنت يا أيها القاتل إذا رضي الأولياء بالدية فأدي إليهم ذلك بإحسان. فمشكلة قتل تدور بين معروف وإحسان، بتنحل وما بتنحل، هي قتل. لذلك احنا اخواننا الان عواطف الناس بتكبر الشغلة، بيقول لك أخي أنا ابني ما عندي غيره ومدري هذا قرة عيني يا أخي كذا كذا كذا. سبحان الله نقول هالكلام أخي كله هذا يسمع حطه مع جناب. الحكم الشرعي الآن بدك ترضى بالدية، بدك تسامح وتنهي المشكلة وربما يعوضك. هلا كيف ما كانت الآن بالنهاية لها معايير. نعم. وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عين وهو قضاء. نحن مر معنا الدرس الماضي أنه لو تزوج امرأة وجعل مهرها عبد معين عند فلان، مو عبد عندي أنا، لو عبد عندي أنا وجعلته مهرا لها وسلمت يا هذا أداء كامل ما في شيء. أما أنا الآن سميت لها عبدا عند فلان، قالت لي قبلت فذهبت إليه قلت له أخي أنا بصراحة العبد تبعا جعلته مهرا لها. قال لي شلون؟ قلت له أخي بشتري منك. قال لي قبلت، اشتريته منه وأعطيته لمين؟ لهذه المرأة. فنقول هذا أداء لنفس العبد، لكن لما انتقل من ملكه إلى ملكه شو قلنا عنه؟ قضاء. أداء يشبه إيش؟ القضاء. أداء يشبه القضاء. أما هون المسألة مو هيك، لو سمى لها مهرا عبدا غير معين، قال مهرك يا عبد، ما قال عبد فلان أو عبد غير معين، سمى لها عبدا ليكون لها مهرا. قال تزوجتك على عبد، قالت له أنا عبد، قال ما في مشكلة عبد، صحت التسمية ولزمه عبد وسط، ولزمه عبد وسط. هذا إجا قال لك يا بنت الحلال أحسن ما أتفعلك أنا عبد وسط وما شابه ذلك، تأخذ قيمته. قالت له كيف؟ أنا منشوف أعلى عبد بالسوق وأرخص عبد قديش؟ نعطيك النص. قالت له قبلت، فدفع له قيمة عبد وسط. هو المسمى شو كان؟ عبد. شو أعطاها؟ قيمة. لو دفع القيمة بدل العبد هذا شو بيكون؟ هذا أداء ولا قضاء؟ قال هو قضاء. ليه؟ لأن المسمى ما هو؟ عبد. والمدفوع ما هو؟ مال. طيب قال ولكن هذا القضاء يشبه الأداء، ولكن هذا القضاء يشبه الأداء. طيب كيف؟ قال كيف عرفنا العبد الوسط؟ من خلال معرفة قيمة أعلى عبد وأرخص عبد. قال لما كانت القيمة هي المعيار في تعيين العبد الوسط كان أداء القيمة أصلا من هذا الوجه، فلذلك قلنا إعطاء القيمة بدل العبد هو قضاء يشبه الأداء، لأن دفع القيمة جعلت أصلا لأنها هي المعيار التي تعين العبد الوسط. نعم. وأما وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عين هو قضاء في معنى بغير عين يعني غير معين، هي يعني غير تعيين. أما كونه قضاء فلأن قيمة الشيء غيره طبعا فأداؤها قضاء. وأما بيان معنى الأداء فلأن العبد لما كان مجهول الوصف لا يمكن تسليمه إلا بتقويمه، وصارت القيمة أصلا من هذا الوجه حتى تجبه على القبول، على قبول القيمة. لا همزفين عبد أدى لها قيمة يجب عليها أن تقبل. نعم. أي قبول القيمة كما لو أتاها بالمسمى أي بعبد وسط فإنها تجبر على قبوله. وعن هذا أي باعتبار أن شوفوا بقى أخوان الآن بناء على هذا البحث عندنا قاعدتان هامتان. القاعدة الأولى هي أن المثل الكامل مقدم على المثل القاصر، هي أول قاعدة. القاعدة الثانية أن القضاء يعتمد المثلية، فالشيء الذي لا مثل له لا قضاء فيه، الشيء الذي لا مثل له لا قضاء فيه. لذلك قال العلماء إن المنافع لو أتلفها الإنسان، لو أتلفت لك منفعة شيء ما، منفعة سيارة، منفعة بيت أو ما شابه ذلك، يعني أنا منعتك من استغلاله من انتفاع به، أتلفت المنفعة الآن، سيارتك أنا أخذت لك إياها وحجزت عندي، أنا منعتك من إيش؟ من انتفاع بها. بعجبت خذ أخي، قلت أنت الآن منعتني الآن من انتفاع فيه وما شابه ذلك، شو منقول؟ أنا أتلفت لك المنفعة. المنفعة هل لها مثل؟ الجواب لا. لذلك أخوان شو قالوا؟ ما ليس له مثل لا يضمن بالإتلاف. وعلى هذا قال الأحناف إن المنافع لا تضمن بالإتلاف، بناء على إيش؟ على أن القضاء يعتمد المماثلة والمنافع ما لها مثل، إذا بالتالي لو أتلفها الإنسان لا تضمن بالإتلاف. نعم. فعندنا الآن إخواننا مسألتان تفرعتا عن القاعدة الأولى، وعندنا أيضا مسائل متفرعة عن إيش؟ عن ثلاث مسائل عن القاعدة الثانية. شو القاعدة الأولى إخواننا؟ المثل الكامل وهو بالصورة والمعنى مقدم على المثل القاصر. هالقاعدة هي تفرع عن قد إيش؟ مسألتان راح نذكرهم. القاعدة الثانية ما هي؟ أن المنافع لا تضمن بالإتلاف. تفرع عن هذا ثلاث مسائل سنذكرها الآن يعني شيئا فشيئا. نعم. وأن هذا باعتبار أن المثل الكامل سابق، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في القطع ثم القتل إذا قطع واحد يد رجل ثم قتله قبل أن تبرأ عمدا للولي فعلهما، أي يتخير الولي قطع يد إنسان عمدا ثم قتله عمدا قبل البرء. قطع يد إنسان عمدا ثم قتله عمدا قبل البرء، شو منقول؟ قال للولي فعلهما. طب هو عمليا إذا حيطلع بعدين ليش قطع له إيده؟ وهيك يعني لماذا نقطع يده ثم نقتله؟ قال وذلك لأن القطع والقتل هو المثل الكامل المساوي للفعل. هو القاتل ماذا فعل؟ قطع وقتل، فيجازى بإيش؟ بالقطع والقتل، وهذا هو المثل الكامل. وأما الاكتفاء بالقتل دون القطع فإنه مثل قاصر. إذا شو قال لك؟ فللولي فعلهما، فعل إيش؟ القطع والقتل، لأنه المثل الكامل. نعم. يتخير الولي بين قطعه ثم قتله. إذا شو قلنا؟ فللولي فعلهما له ذلك، يعني مو يجب عليه ذلك. لو اكتفى الولي بال قتل فقط ما في مشكلة. نعم. وبين قتله من غير قطع. طيب. لأنهما جنايتان عنده. نعم. عندهما يقتله ولا يقطعه. طيب. لأن القطع موقوف في حكم السراية، فمتى سرى. لأن القطع موقوف، شو يعني؟ لا تظهر يعني نتيجته إلا بعد البرء. القطع هو الجرح دائما، والقطع لا يعطى حكمه إلا بعد البرء. ليه؟ لأنه ربما أفضى إلى القتل، فيكون قطعا ظاهرا وقتلا حقيقة. نعم. وكانا جناية واحدة. قال ولا يضمن. خلصنا هلا هي. هي أول مسألة متفرعة عن إيش؟ عن أن المثل الكامل مقدم على المثل القاصر. مسألة ثانية هلا. إنسان غصب شيئا مثليا، أنا الآن أخذت من عندك مادة معينة غصبتها، هي لها مثل، ثم انقطع هذا المثل عن السوق بعد ما أتلفت لك يا أردت أن أستحل لك، لا بدي إياها أنا اللي أخذته بدي إياه كاختلف. نزلنا إلى السوق وجدنا السوق ما فيه بضاعة أبدا، ماذا نفعل هنا؟ ذهبنا إلى القاضي. القاضي الآن هو ماذا يفعل؟ يطالبني بالمثل اللي ما عندي مجال. هنا أخواننا بدنا ننتقل إلى القيمة، بدنا ننتقل إلى القيمة. طيب يا ترى هل ننظر إلى قيمة المتلف يوم غصبته أنا، أم عندما انقطع من السوق، أم عندما قضى به القاضي؟ كم قول في عنا؟ ثلاثة. أبو يوسف شو قال؟ قال إن هذا المغصوب دخل في ضمانك يوم غصبته، فبالتالي يجب عليك قيمته يوم غصبه. أديش حقه كان لما غصبته كان بمئة ليرة، تعطي مئة ليرة. هلا محمد قال لا، عندما غصبته يجب علي رده لا قيمته، وإنما أنتقل إلى القيمة متى؟ عندما انقطع من السوق. أما لو كان مولد السوق شو بجيب له؟ مثله. إذا انتقل حقه من المثل إلى القيمة إمتى؟ عند انقطاعه من السوق، فهون نأخذ قيمته. آخر يوم نباع بالسوق بديش نباع 150، نعطيه 150. أبو حنيفة قال لا يا أخ، طولوا بالكم، لو ذهبا إلى القاضي قال له القاضي هذا أنت غصبت له المادة الفلانية، قلت له نعم، قال طب رجع له إياها، قلت له تلفات، قال طب جيب له مثله، قلت له بالسوق ما في. الآن القاضي ماذا يفعل؟ بيقول له إيه أخي، حقك أنت الآن بهالرجل هذا بمثل ما أتلف لك، فإما أن تنتظر المثل حتى يكون في السوق، وإما أن أقضي لك بالقيمة. إذا لا أنتظر بيبقى حقه إيش؟ حقه بماذا حقه؟ بالمثل. فلو إنه بعد شهر نزل للسوق نفس البضاعة، جبت له قطع وجد لعنده، شو الحكم؟ بريئة الذمة، لأنه لا ينتقل حقه من المثل إلى القيمة إلا بقضاء القاضي. لذلك قال أبو حنيفة قبل قضاء القاضي شو الأصل؟ هو المثل الكامل صورة ومعنى، ولكن بقضاء القاضي هنا ينتقل حق المغصوب منه من المثل الكامل صورة ومعنى إلى المثل القاصر، فيحكم بالقيمة يوم القضاء لا يوم الغصب ولا يوم القطاع. بناء على إيش؟ على أن المثل الكامل مقدم على المثل القاصر، فإلى يوم القضاء يبقى المثل الكامل هو الأصل. فإذا قضى القاضي بالقيمة بدل المثل الكامل، هنا نقول له يجب عليك القيمة يوم القضاء. فترجح قول أبي حنيفة بناء على هذه القاعدة. نعم. ولا يضمن المثلي بالقيمة إذا غصب ثم انقطع المثل عن عين الناس إلا يوم الخصومة، يعني يوم القضاء يوم الخصومة. لأن المثل القاصر لم يشرع مع احتمال الأصل. شو المثل القاصر؟ يعني القيمة لم يشرع مع احتمال الأصل. شو الأصل؟ المثل الكامل وهو صورة ومعنى. والأصل موهوم بالتربص إلى أواني. حلو، ممكن بعد فترة من الزمن أن يرجع إلى الأسواق، موهوم. نعم. وانقطاع الاحتمال بالخصومة شو يعني بالخصومة؟ يعني بقضاء القاضي. يعني لما قضى القاضي بانتقال حقه من المثل الكامل المثل القاصر، هنا لزمت القيمة، فتعتبر القيمة عند الخصومة. وذلك وقت القضاء. وقلنا خلصنا هلا. إذا بناء على قاعدة أن المثل الكامل مقدم على القاصر، تفرع عندنا مسألتان: أن من قطع وقتل عمدا للولي فعلهما، أي أول حدث. اثنين، أن المغصوب يضمن بالقيمة بقيمته يوم الخصومة. هاتان المسألتان ترجح بهما فيهما قول أبي حنيفة بناء على قاعدة أن المثل الكامل مقدم على المثل القاصر. الآن القاعدة الثانية ما هي؟ أن المنافع لا تضمن بالإتلاف، لأن الضمان يعتمد المثلية. شو قلنا؟ قضاء بمثل معقول ومثل غير معقول، إذا لا بد من المثل بين الأداء والقضاء، فما لا مثل له لو أتلفته لا يضمن بالإتلاف. ومعناها يجوز، لا الحرام حرام الفعل متفقين أنه حرام، لكن هل أضمن لك شيئا أو لا؟ قال لا أضمن. نعم. وذلك وقت القضاء. وقلنا المنافع لا تضمن بالإتلاف لما مر أن المثل المعقول كامل وقاصر، وحيث لا يوجد مثل على الكامل هو الصورة والمعنى، والقاصر هو القيمة، والمنفعة ليس لها مثل، لا صورة ومعنى ولا معنى فقط. بلى، احنا ندفع الآن بالإجارة قيمة المنافع، ونبلى نفعل ذلك، لكن حط ببالك أن الإجارة ثابتة على خلاف القياس، لأنها في الأصل بيع معدوم. الإجارة شو هي يا إخوانا؟ بيع معدوم، يعني أنا عم أجرك بيتي لسنة، المنفعة اللي بعد 6 شهور موجودة هلا؟ لا. إذا معناها إخوان شو بنقول؟ عم بيعك شيء غير موجود، فالأصل لا يجوز، ولكننا جوزناها على خلاف القياس، وما خالف القياس فغيره عليه لا يقاس. نعم. لأن الضمان بالمثل، ولا مماثلة بين العين والمنفعة صورة ولا معنى، بكونه مالا متقوما لخلافها. شو هذا العين المال يعني، والمنفعة مال غير متقوم. نعم. والقصاص فلو أن الإخوان لهلا مثلا أنا خطر لك كتابك ودرست فيه، أنا ثاني يوم رحت انت على الفحص ما درست ورسلت، أنا الأهم ماذا أفعل معك؟ طبعا أنا آثم وأستغفر الله وأتوب إليه، لكن شو بدي أقدم لك هلا؟ يعني ما هو الواجب علي؟ برجع لك كتابك ما تسامحني، رسبتني، روحت علي المادة كذا، نقول طيب ماذا أفعل لك؟ يعني شو بدي أعطيك؟ أعطيك مصاري يعني؟ ها، نقول هذه منفعة أتلفت، أثم متلفها، ولكن لا ضمان عليه لأنه فوت عليك منفعة وليس بعين. إذا إنسان هلا يعني سيارة أخذها وحجز لك إياها، أتلف لك المنفعة، ما خلاك تستفيد منها أسبوع زمان، تقول أنت الآن بهالفترة هي عطلتني، أنا أخذت كاسي كذا كلفتني كذا، لا أضمن لك شيئا لأنني أتلفت لك منفعة، والمنفعة لا تضمن بإيش؟ بالإتلاف. شلون؟ يطالب بإيش؟ عند الأحناف لا يطالب، ما في. طيب الآن المسألة الثانية، هي أول مسألة. الثانية، لو هلا إنسان قتل لابني، طيب النتيجة إخواننا أنا يحق لي أن أطالب بالقصاص منه، فجاء إنسان وقتل القاتل، طيب حق القصاص معي وين راح؟ أنا كان لي حق القصاص، لما قتلته أنت القاتل شو صار؟ فوتت علي القصاص، بتعوضني شيء لي؟ لا. ليه؟ لأنك أتلفت لي حق القصاص، وهذا منفعة مو شيء مادي، فبالتالي بفعلك هذا لا تضمن لي شيئا. هلا أنت آثم بالقتل أو مو آثم أمر آخر، بدي أنا العلاقة بيني وبينك تضمن لي شيء أنت الآن بمقابل ما أتلفت لي من حق القصاص؟ الجواب لا. ليه؟ لأن حق القصاص منفعة، والمنافع لا تضمن بالإتلاف. تفضل. لا. نعم. والقصاص لو وجب على رجل فقتله أجنبي لا يضمن بقتل القاتل. من لا يضمن؟ هذا الأجنبي الذي قتل القاتل لا يضمن لأولياء المقتول الأول. أي لا يضمن ذلك القاتل لولي القصاص شيئا. نعم. لأن ملك القصاص ليس بمال، فلا يماثله المال صورة ولا معنى. ويضمنه الإمام الشافعي. الإمام الشافعي بيقول له يضمنه الدية، وكذلك إخواننا في المنافع يضمنه أجر المثل. نعم. وملك النكاح. هاي الثالثة، المسألة الثالثة. شو المسألة الثالثة؟ قال عندنا رجل هو وزوجته كلاهما إن قاعد مع زوجته مركنين أحلاهن، جاء 2 عدول شهود عند القاضي وقالا هذا الإنسان طلق زوجته 3 قدامنا، القاضي حلفهم يمين، قال شهدهن، توثق فعلا هما يعني أصرا على الشهادة تماما، القاضي الآن ماذا يفعل؟ يحكم بإيش؟ بالشهادة هي، ويفرق بين الزوجين. هذول الشهود فترة من الزمن بدنوا على الحج، تابا إلى الله، أنا شو بنفعل الحج؟ لك والله فلان احنا فرقنا بينه وبزوجه، لك كذب، لكن طلقوا لا شيء الرجل، ما الحكم هنا؟ رجعا إلى القاضي قالوا احنا الآن حقيقة كنا كاذبين فيما قلناه بين يديك، ونريد الآن أن نرجع عن الشهادة. ماذا يقول لهم القاضي؟ بل اذهبا لا أسمع قولكما. لك شلون هيك؟ قال نعم، لأنه هلأ هذان شاهدان، في المرة الأولى كانا عدولا، وهلأ عم يعترفوا بالكذب، إذن معناها إحدى الشهادتين فيها كذب، إما الأولى أو الثانية. طب القاضي شو عرف القاضي؟ لعلهم صادقان في الأولى كاذبان في الثانية، لعلهما يعني برجوعهما الآن كاذبان. شو عرف القاضي؟ ما بيعرف. لكن شو بيقول لهم؟ الشهادة الأولى بنيت على ظاهر العدالة منكما واتصل بها القضاء فهي مرجحة على الشهادة الثانية. اثنين، عند القاضي ما رد عليهم أبدا، رجعوا عن مين؟ عند الزوج، يقول لهم إن شاء الله سامحنا لك، والله أنت خربنا لك بيتك وضيعنا عليك زوجتك وكذا وكذا، الآن ماذا يضمن له؟ الزوجة راحت والمنفعة الزواج راحت، ماذا يفعل لهما أخوان؟ ماذا يفعل له؟ حقيقة أخواننا لا يعوضانه بشيء مادي. ليه؟ لأنهما فوتا عليه إيش؟ منفعة النكاح، والنكاح مو مال، ففوتا عليه هذه المنفعة، وبالتالي لا يضمنانها بالإتلاف. وقال الشافعي يضمنان له مهر المثل، يعني الزوجة بكل الأحوال راحت. السبب إخوان ليه؟ مسألة مهمة. احنا شو عرفنا؟ انه لعل هدول اثنين شهود هالزوج عطاه الرشوة قال له هاي مال روحوا رجعوا عن شهادتكم انتوا عند القاضي. شو عرفنا؟ احتمال. فمشان ما خلي القضاء اخوانا مضطرب شو منقول؟ طالما ان الشهود في المرة الاولى عدول واتصل القضاء بالشهادة الاولى، اذا لا تلغى الشهادة بشهادة ايش؟ ثانية او برجوعهما عنها، والا صار القضاء ايش؟ يعني صار لعبة بايد الناس. بقي عندنا اخوانهم مسألة، طيب هل هذا كلام معقول؟ هل هذا كلام معقول اخواننا؟ يعني انسان اتلف المال وما شابه ذلك، اقول لك حقيقة ان الانسان عندما يتلف شيئا لانسان ويضمنه له فقد برئت ذمته اذا مجر حاله. لكن اذا كان اخواننا ما في ضمان في الدنيا، معنى هذه قضية أجل البت فيها أين؟ إلى الدار الآخرة، وعندها سيحاسبك الله تبارك وتعالى على ما آذيت هذا الإنسان بهذه القضية. في كثير قضايا أخواننا بالدنيا ما لها عقوبات، هل الحقد، الكبر، الحسد وما شابه ذلك، هي قضايا في عليها عقوبات؟ لو ذهب إلى القاضي قال له والله جاري عم يحسدني، جاري عم يتكبر علي وما شابه ذلك، ماذا يقول له القاضي؟ هل ضربك؟ لا. شتمك؟ لا. في جرم مادي؟ بيقول لا، إذا ما لك شيء عنده. أما حقيقة هذا الإنسان إيش؟ عند الله له حق. ليه؟ وذلك لأن ميزان الله تبارك وتعالى يحكم بما لا يحكم به البشر، ويطلع على ما لا يطلع عليه البشر. لذلك إخواننا القضاء في الدنيا في بعض الحالات مهما كان دقيقا قد يقع به الظلم، لأن البشر قاصرون عن إدراك الحقائق كلها. نعم نعم. وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول إذا رجع الشهود، لأن ملك النكاح ليس بمال متقوم لا يضمن بالمال عند الإتلاف. ويضمنهم الإمام الشافعي رحمه الله مهر المثل. انتهت المسألة أخواننا. إذا خلصنا الآن من الأداء والقضاء وهذا البحث الشيق وهذه التقسيمات العجيبة وهذه القواعد التي مرت معنا التي أعطتنا حقيقة نظرة دقيقة في مسائل الفقه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.